Book 2 79 79 الصفات 2 形容詞 2 أنا لابس ثوبا أزرق 青いドレスを着ています أنا لابس ثوبا أحمر 赤いドレスを着ています。 أنا لابس ثوبا أخضر. 緑のドレスを着ています。 سأشتري شنطة يد سوداء. 黒いカバンを買います。 سأشتري شنطة يد بنية. 茶色のカバンを買います。 سأشتري شنطة يد بيضاء. 白いカバンを買います。 أحتاج لسيارة جديدة. 新しい車がいります。 أحتاج لسيارة سريعة. 速い車がいります。 أحتاج لسيارة مريحة. 快適な車がいります。 هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. 上には年取った女性が住んでいます。 هناك فوق تسكن امرأة سمينة. 上には太った女性が住んでいます。 هناك تحت تسكن امرأة فضولية. 下には好奇心旺盛な女性が住んでいます。 ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. お客さんは親切な人たちでした。 ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. お客さんは礼儀正しい人たちでした。 ضيوفنا كانوا ناس مهمين. お客さんは面白い人たちでした。 لدي أطفال محبوبون. 私には愛らしい子供たちがいます。 لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. でも隣人には生意気な子供たちがいます。 هل أطفالكم مؤدبون? あなたの子供はお行儀がいいですか?